بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ومنن جسيمة لا يحصيها المحصون ولا يعدها العادون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن من منة الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا العمل المبارك وافتتاح هذا المسجد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله منارا للعلم وإقامة التوحيد والدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. ويسرنا سعدنا أن يكون معنا اليوم جزاه خيرا الذي تحمل المشاق والصعاب ونزول الوابل والبرد الشديد حتى أتانا ليشاركنا في هذا الافتتاح، ونسأل الله عز وجل أن يجعل عمله هذا في ميزان حسناته، وليتفضل بارك الله فيه ليتحفنا بما عنده من علم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل شيء يخرب من رضوان الله ما أبعد فرحة وسرور بالنسبة للمسلم. ولذلك عندما أرى الوجوه والألسنة تنبعث بمعاني البهجة ومعاني الفرحة، هذا أمر له دلالاته بواعثه معلومة ولا بد من مشاركته، وإلا فالمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صرح كهذا الصرح يضم الكبار والصغار والرجال والنساء بلا شك، هذه طاعة وقربة ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة الوجه وأن ينفعنا وإياكم بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كان مفحص غطاء. فإذا ما كان صرحا على مثل هذا النحو بذل فيه فهي نفقات مخلوفة ومردودة بإذن الله تعالى بأضعف مما يعني أنفق فيه. وأن يصبح المسجد أشبه بخلية نحل، يعني نريد تعميره بطاعة الله جل وعلا، لا يمنع منه لا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة. وإلا فأحيانا تضيق الصدور بصغار السن بأولاد المسلمين، أين يترب الولد؟ إذا ما منعنا، أنا ما زلت أتذكر يعني كنت ولله الحمد والمنة أدخل المسجد يعني منذ حداثة سن صغير جدا، وذكريات يعني مرت عليها سنوات طوال، فكنت أتخوف من خدم المسجد، وهذا يدل على صغر السن. وأتذكر أنني كنت إذا ما دخلت المسجد سارعت بالاختباء وراء جدار، كان فيه قطوع أو جدار في المسجد، فكنت أختبئ خلفه حتى لا يراني خادم المسجد، وإذا ما رآني حيمنعني من المكث. ذكريات كهذه ما زالت يعني موجودة في حسي. وتخيل أن ولد صغير يمنع من ممكن أن تكون أنت فتنته، بمعنى لا يعاود دخول المسجد مرة ثانية، في صور ملتزمة في حس البشر بالنسبة للأطباء بالنسبة للمساجد. الناس تنظر للطبيب والطاقم التمريض ملائكة رحمة، فإذا حتى ما طلب بأجرته أحيانا تضيق الصدور. ليه؟ لأن في نظرة للطبيب أنه هو ملك رحمة لا يطالب بقروش. نفس القضية في المسجد، أن المسجد فيه الناس الطيبة الصالحة. فإذا ما نفر الولد صورة غير محتملة، لو احتملت في البيوت وفي الشوارع لا تحتمل في المساجد. ذكريات كما ذكرت ما زالت مختاملة بذهني حتى هذه اللحظة، كيف كنت أختبئ يعني الشيء المخيف بالنسبة لي خادم المسجد، خادم المسجد كيف أختبئ منه حتى لا يراني؟ مش إن أنا هروح المسجد إزاي وأقضي الوقت إزاي وحس أطفال يعني دوافعهم كلها لعب وكلها لابد لا، خوفي ومشكلتي في خادم المسجد، في خادم إنه هيطردني من المسجد إذا ما رآني. ونفس القضية مع النساء، وأنتم هنا في بقعة المسجد طبعا له قيمته، ليه؟ الاهتمام بالنساء ضعيف جدا في خط غرب كله، في خط غرب كله. طبعا أنا محتاج يعني والله الحمد من أوائل السبعينيات اتولدت أجيال الكبار والصغار يعني شاهدت التزامهم. ففي إهمال لقطاع النساء. طبعا النساء شقائق الرجال في الأحكام، أعراف ونحو ذلك، والأعراف لا تمنع. مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أين تتعلم المرأة وأنت صادق صادره إذا ما جاهلت تقول فعلت وسوت ونحو ذلك، يعني وكأن العقد في المناشير دائما تمنعها من المسجد وأنت لا وقت عندك تعلم وتصبر، وبعد ذلك تكون الملامة، المرأة فعل كذا والمرأة سوت كذا من الخطاب. والإنسان أسير ما يعلم، عدو ما يجهل. وأحيانا الأعراف تحتاج إلى ضبط شرعي، لأنني لا يمكن أن أقول هذا عرف إسلامي مثلا، لا أبدا. ما أم هشام الأنصارية ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة خطبتي بها يوم الجمعة، فكانت النساء بتحضر صلاة الجمعة. أي والله انت لما تطلع فتح الباري شرح صحيح البخاري حتجد كلمات أهل العلم المرأة، وتجد وكأن انتصاف لأنها تخرج بالليل. تخيل ما لو سئلنا الآن وعرضنا استفتاء الكل حيقول تخرج بالنهار، لا كانت النساء يخرجن لصلاة الفجر متلفعات بمروتهن ما يعرفن من الغلس، وكأن الليل أستر فتجد جماعات أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة لو خرجت تخرج بالليل لأنه أستر لها. فالشاهد أن المرأة كانت بتحضر صلاة الفجر، صلاة الفجر دروس العلم وغير دروس العلم، ما هو طلب العلم فريضة على كل مسلم ويصح المعنى ومسلمة. وبالتالي أن تمنع المرأة من دخول المسجد، أين تتعلم؟ متى تتربى؟ ما الذي يقوم على تعليمها؟ التعليم الصحيح غير المغلوط، مطالبة ومخاطبة هي بصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، توعيد، حتربي أجيال، كيف تربي الأجيال؟ إذا المسجد يفتح، بل حتى إغلاق المسجد بعد الصلاة مباشرة بحيث لا يسمح حتى للمتخلفين المسبوقين بركعة إن هو يتم الصلاة، مشكلة مأساة. انتهى عصر، لربما كان الكل بيؤمر بإغلاق المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة، اليوم المسألة فرصة نعمة. ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيع. لماذا نخلق المسجد؟ والله اللي أنشأ المسجد هذا محتل لأجل ثواب، خصوصا مسجد على قريعة الطريق، واحد مسبوك مسافر يدخل ويصلي. لو خفنا من النجف، ما هو ده لسه ما فيش لا نجف ولا غير النجف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما ده دايما العقدة في المنشار، حط نجف حط مراوح وبعد كده يقفل المسجد وتقول له انت قفلت المسجد ليه؟ يقول لك النجف يتسارع. الله، طب ومين قال لك تحط نجف؟ ليه تحط نجف انت؟ ليه تحط لي ما تحطش، بس سيب المسجد مفتوح. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غير مضاء وغير مفروش، ولذلك في ليلة القدر سجدوا في صبيحتها في ماء وطين. ما انت لما تقرأ وتطالع تعرف ايه المسألة، ليه سجدوا في ماء وطين؟ المسجد غير مفروش وغير معروش حد. لا والله ده فيه سقف جميل وإضاءة جميلة جدا، كفاية كفاية جدا. وبعد كده يفتح المسجد، يفتح للي عايز يعتكف واللي عايز. كان ابن عمر بيقيل في المسجد، ايه المسألة وايه المانع؟ ثواب وأجر، ثواب وأجر في بيوت أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وبالتالي فإعانة العباد على طاعة الله، تيسير الطاعات والقربات للخلق مطلوب. المسجد فيه درس، فيه تحفيظ قرآن، ده حتى الحابسة كانت تلعب بالحراب في المسجد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دونكم بني أرفاد، فصل الخصومات، بعث السرايا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهتم أول ما اهتم ببناء المسجد لما هاجر وقدم المدينة. فالمسجد رئة روح. وانتم طبعا النهارده بتتابعوا الاخبار والاحداث والانتخابات والاحزاب، والتيار الاسلامي فاز وعمل وسوى، وتيار السلفيين صار وكانه اكتشاف عصري، اكتشاف عصري، طوفان بشر، وكان الدنيا فتحت عينيها وجدوا ظاهره اسمها السلفيين. طبعا مش اكتشاف عصري ولا هو اختراع حديث، لا، بدأ الدعوة من بداية السبعينيات. كل ما هنالك تجنبنا العنف في غير موطنه، مسالك التكفير كنا بنرد على غلاة التكفير، تجنبنا حتى دخول البرلمان، وكان البعض بيعتب علينا ما كان برلمان مزور، صرفوا على البرلمان الفائت 14 مليار 14 ألف مليون، وانتوا عارفين هنا في خط غرب كانت العضوية بتتباع ب 3 مليون و 5 مليون. ليه؟ انت هتعمل ايه في نفسك؟ هتشتريها ب 3 مليون و 5 مليون، يبقى هتحصل كم مليون؟ مشكلة، متاهة متاهة. فالحاصل دخلنا المسجد عشان تعرفوا السر، الاكتشاف العصري اللي بيتكلموا عليه. دخلنا المسجد عادي، لا دخلنا كهف ولا غير كهف، وكان الناس بتعتب علينا ان دول ما لهمش الا فقه الحدو والنفاس. اي والله دول ما خرجوش من فقه درة المياه. وأنا واحد من الناس ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه، ما تركت شردة ولا وردة إلا علقت عليه. شفت إزاي؟ والله في شردة ولا وردة إلا وعلقت عليها في خطب الجمعة والدروس، وطبعا المواقع شاهدة، تاخد بالك مش انعزال عن الدنيا وفقه الحدو وفقه النفس، ايه ده؟ ليه التسفيه ده؟ غدا ينكشف الغطاء. ما ده احنا عايشين عصر الآيات البينات، عصر الآيات البينات. على البغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي. وفريق آخر يقول لك دول كانوا متواطئين مع أمن الدولة. ايه يا اخوة متواطئين مع أمن الدولة دي يا اخوي؟ ده انا اتقبض علي وانا عامل العملية. اي والله نايم على السرير، اتقبض علي وتعرضت لمحاكمات ما خطرتش على البال، وانا عامل عمليه وتاخر شفاء العمليه سنين بعد كده. ليه؟ طب ما كنتش اقدر اقعد سنين طويله، سنين طويله. ما الناس لما تتعب تقعد، لا انا اقعد اتعب، اتعب بشد. ليه؟ عشان القبض علي، وكل يوم والتاني قبض يا اخوي. وبعد كده يطلع لك بشر يقول لك كانوا متواطئين مع امن الدوله. ايه يا اخوي متواطئين مع امن الدوله؟ تهمه الانبياء والمرسلين دايما ان هم قالوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ليه قتل صاحب ياسين؟ دخل البرلمان قتل حد، كفر حد، هاد قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أخذوا وقتلوه، نصحوا ميتا كما نصحهم حي. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الدعوة المباركة دي لما اقترنت، ما ده الشيخ عادل يوسف كان موجود في الدعوة وما زال طبعا ما بعدش، والشأن المسلم شأن المطر أينما وقع نفع، وشأنه كشأن النخلة. شفت ازاي؟ نفعه متعدي، نفعها متعدي. دعوة المباركة دي سارت سير. أنا لا أغلي لو قلت أكبر، خد مني التعبير ده، أنا أول من ذكر، أول من ذكر أكبر وأصح دعوة على وجه الأرض. شفت إزاي؟ مش الدعوة الثانية والدعوة، لا، وحتى نتائج الانتخابات دي ده ما بتعبرش على إن دولت أصغر من دول، لا، زي ما بقولك كده، أكبر وأصح دعوة على وجه الأرض. ده دخلوا سياسة عمرهم أيام، مش مخضرمين بقالهم 60 سنة في السياسة، مش هيقولوا اتولدنا وحنكنا ملعقة سياسة، لا، ولا نقدر ندعي ان احنا مخضرمين تنظيميا قدرات وامكانيات. انا لسه بقول من شوية كنا بنخطب وبندي الدرس وبنألف الكتاب، ولربما لو جه حد يقول عايزين فلوس نقول له اوعى. شفت ازاي؟ تحذير شديد اللهجة. أي والله اوعى تعمل حاجة هنا، مش هندمر دعوة علشان قرشين. خدوا بالكم الأسرار، مش هندمر دعوة علشان قرشين. تهمة التمويل دي تهمة، تهمة كبيرة، ومش محتاجين. هو أنا بخطب الجمعة وبدي الدرس انت هتديني قروش أعمل بيها ايه؟ مانيش عايزها، أنا مانيش عايزها، أنا في غنى عنها، هتشبهني وحتورطني. ودعوة انطلقت، والنهاردة بقول لك أكبر دعوة على وجه الأرض وأصح دعوة بفضل الله، بورك فيها. ولما بأحيل المسألة طب إيه الأسباب؟ بقول لك بركة منهج، منهج سوي. كنا بنقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. شفت إزاي؟ فقلنا الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، بفهم علماء الأمة المعتبرين، مش بفهم وفهمك، لا أبدا. ده أنا كنت بحاور في أوائل السبعينيات غلاة التكفير أقول له تعالى لن تعالم ولا نعالم، مفيش اشكال، تعال نرجع لكتب اهل العلم الثقات. انت عايز تبحث ايه؟ تبحث مسألة في الايمان والكفر؟ تعال نرجع لكتاب الإيمان في صحيح البخاري صحيح مسلم، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، في ست مسائل في كتاب المعارج القبول، تعال نقرأ ونراجع مع بعض، تنحسم المسائل، تنحسم المسائل في التو واللحظة. بالإضافة للمنهج الساوي بركة الاجتماع. ولذلك كنت تسمع انت يقول لك شيوخ اسكندرية، والبعض يقول لك الإخوة في اسكندرية، وحدثت لنا قناعة على عكس الشيوخ في بقية البلد، شيخ ومردين. لا احنا ما كناش كده، خد بالك من الفارق، احنا قناعنا بان الواحد لا يذكر له اسم ولا رسم، رغم ان احنا اسبق من دول كله. هو ده واقع الامر، هو ده واقع الامر. شيوخ وغير شيوخ ولادتهم كان بعد الدعوة في اسكندرية، دعوة بدايتها امن الدولة وغير امن الدولة تعرف، كانت بالبداية في اسكندرية، ومن اسكندرية انتشرت الدعوة السلفية لبقية البلد، وخرجت خارج حدود البلد، فالنواة اسكندرية. ما ده تاريخ وماضي تقدرش تتجاهله، يعني لابد ان انت تتعرف على التاريخ وعلى الجغرافيا. فالبداية كانت اسكندرية مش القاهرة، ده احنا عملنا جماعة اسلامية في الازهر، شفت ازاي؟ اي والله، وكان موضع تندر ازهر ويبقى فيه جماعة اسلامية، ازاي الكلام ده؟ ولكن الواقع نحن عملنا جماعة اسلامية في الازهر، شفت ازاي؟ وانتشرت الدعوة بفضل الله، واليوم انت بتعطف ثمار ناضجة، ما بتطالبش ان انت تعالى وابتدي كده بقى دعوة، لا ده انت مسبوق، ده انت مش بطابور طويل، بطوفان بشر، بطوفان هتتحرك يمين تتحرك، ما احنا وقت عصر دلوقتي، والله الحق وقت العصر ده يبقى فيه مخلوق في المسجد، خصوصا وقت شتاء، ولكن بورك في الدعوة، بورك في الدعوة، بركات لا تخطر على البال، تعال اخدك من ايدك وتتحرك في اي مكان على مستوى البال، مش عايز اقول لك بره حدود البال، ما انا كنت في السودان، لسه من ايام كنت في السودان، تعال شوف الخيرات والبركات وشوف الادب العالي، ومن ما هتتعرف الاخ ده جاي من زائير، الاخ ده جاي من تنزانيا، الاخ ده جاي من مش عارف من نيجيريا، اخوة سلفيين اصحاب دعوة، والله الحمد دعوة انتشرت. تعال الانتخابات، ما الانتخابات دي فيها عربة يبدو سد الطريق، تويوتا عربية تويوتا 2008 تفسح الطريق، تويوتا 2008 تعال الانتخابات، والانتخابات ديت وحد فينا يدعي ان عنده خضرمة سياسية، طبعا لا خضرمة تنظيمية ولا سياسية، لا بندعي قدرات والله، ولا لا ما فيش حاجة من دي، وده من تمام النعمة، وأن الفضل بيد الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. تعال النهاردة أو الانتخابات جرت، حزب الوفد جاي عشان ينسق، حزب مش عارف الوسط، الكتلة المصرية، حتى ساويرس، خد بالك بقى الأسرار دي، حتى ساويرس أخوي، أي أيوة والله، لله في خلق شؤون، ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز، إلا وأقامه الله مقام عز. إن كان حدث تمكين عشان ما نطولش الحديث، فأوعى تنسى نفسك، أوعى تنسى البدايات، أوعى تنسى الدعوة، الدعوة دي بورك فيها ليه؟ كنا بنعبد الدنيا بدين الله، بنقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بنقول لصوفية وغير صوفية ما تسبحش للسيد البادة وما تنزلش لأبي العباس المرسي مثلا، كنا بنقول طبقوا شرع الله، كل ده كنا بنقول، وما زلنا. اوعى تغير، اوعى تبدل، هنغير ونبدل هنرجع لورا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كنت بتركز على المستحبات، ركز، استأنس، لو حتى ما فيش بصيرة ولا شرع استأنس. ما احنا كسبنا الدنيا بإيه؟ كسبناها بذكاء، بنباهة، بخطة جهنمية؟ أبد أبد، زي ما انت شايف مش هندعي، لا قدرة ولا تنظيم ولا مش هندعي شيء من لأنه مش موجود. فالعمل بطاعة الله، ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالمحافظة على هوية الدعوة، بل أنت وأنت بالطالب المحافظة على هوية الأمة والرجوع للكتاب والسنة، وده المصدر الرئيسي للتشريع. أنت أوعى تغير نفسك أنت كمان، خد بالك، فتش في نفسك. أنت في الفترة اللي عدت دي الكام شهر زدت ولا نقصت؟ بتزداد طاعة وعبودية ولا رجع لورا؟ بتحافظ على تلاوة القرآن ولا لا؟ بتختم الصلاة ولا لا؟ بتحافظ على إدراك تكبيرة الإحرام ولا لا؟ أذكار الشروق والغروب والنوم بتحافظ عليها ولا لا؟ معاني الأخوة الإيمانية حافظ عليها؟ ما أنا بقول لك، ما بقولك في الدعوة بعد فضل الله إلا بالمنهج والاجتماع. فأوعى تقطع ما أمر الله به أن يوصل، مش مقبول. هتقول لس الأخ عمل والأخ سوى، ولا تنزع فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذا أردت أن أنت تحكم على مجتمع بالفشل، انظر لحالة أهل، وجدت فرقة وخصومة وخلاف، خلاص مآلهم الفشل، مآلهم الفاشل. وخصوصا ما فيش حاجة توجب الشيطان يائس أن يعبد في الأرض ولم يائس من التحريش بين المصلين. فمسألة أن فلان مختلف مع علان، مش عارف على شبر الأرض، وده مختلف لأنه بصله بصة وحشة، إيه ده ده انتوا هتدمروا الدنيا. انت تقبل محو اذا اجتمعنا تكسرا، واذا افترقنا تكسرت احادا. كم من اعظم الدروس اللي في عربية تانية، وبعدين هو هيبقى حلقة المناداة دلوقتي على العربيات، ما ينفعش. شوف كم من اعظم الدروس اللي خلص بها المسلمون من يوم بدر واحد ان يوحدوا صفوفه. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لما تساءلوا عن سبب الفشل يوم أحد، وقال البعض أن هذا كانت الإجابة قل هو من عند أنفسكم، وشرعت الآيات توضح الأسباب. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فاحذروا الحذر، كل الحذر، من أن نكون أشبه بالإخوة الأعداء، من أن نصبح حربا على أنفسنا، من أن نتعامل تعامل الأمريكان اللي ما هوش معانا بعلينا. لا، مرفوض، ده مرفوض. حكم معاني الإيمان، ده إنسان مطيع لا أملك إلا محبته. مش هنعمل بالمنطق الجاهلي، أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على، لا، ده جاهلية، دي جاهلية، دي عصبيات جاهلية، ما تنفعش مع المسلمين. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أبورك لكم في هذا الصرح العظيم وفي هذا المسجد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مفتاح خير النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى في أن يصلي منفردا في بيته. قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فلبي ولا أجد لك رخص. على الرغم من أنه يسكن عوالي المدينة والصحراء كثيرة الهوام والحشرات، وكان أحيانا لا يجد من يقوده إلى المسجد، وعلى الرغم ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي منفردا في بيته. وبالتالي لا أقول أنت مدعو لتعمير المسجد، لا، والآخرين دعوة الدال على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومهمات تنظيف المسجد عن مثل القذف في العين طاعة لله. أنا أحتسب لو قمت ونظفت المسجد، أنا بعض المساجد لا أدخله حقيقة. ليه؟ مليانة حشرات وأشياء صعبة، أشياء صعبة جدا. بل أعرف الأماكن في المساجد، المكان ده في المسجد أعرف لو صليت فيه أذى شديد، هذا بعض عنده حساسية والبعض والبعض. وبالتالي فتنظيف المسجد عن مثل القذى في العين طاعة وقربة لله جل وعلا. فلننتبه كما ذكرنا، الكل له مهمة. والسهم الواحد ثلاثة يدخلون به المسجد الجنة، سهم الواحد. ما فيش واحد دنا ومناول واحد بيخطب، طب انت ما لازم تعدله الآلة دي الميكروفون ده، وإلا حيتكلم بصوته ما يوصلش لآخر المسجد. فلابد من تعاون على البر. لو ما لقيناش اللي يفتح ويقفل المسجد خلاص تعطلت المصلحة، تعطلت المصلحة. وافتتاح مبارك بيتم في يوم الجمعة، وهذا اليوم العظيم المبارك فيه خلق آدم وفيه مات وفيه أهبط من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة إجابة لا يتحراها عبد بالدعاء إلا واستجيب له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجعل بأسنا على عدوي وعدونا. نسأله جل في علاه أن ينصر عباده المجاهدين في كل مكان، في سوريا وفي اليمن وفي كشمير وفي الشيشان وتحت كل سماء وفوق كل أرض، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ سعيد على هذه الكلمة الطيبة. وبس بعض الأسئلة، لا في مسألة، لا لسه فيها أسئلة. هذا ده الوقت فيه سؤال، يعني بالنسبة للمظاهرات 25 يناير هو بالنسبة، لا هو بإذن الله بكرة هيتم الكلام في موضوعات كثيرة وعديدة، الرئاسة والهيئة التأسيسية والدستور وال 25 يناير والمجلس العسكري، أشياء كثيرة. بالنسبة ل 25 يناير هو في هتبقى أشياء في النوادي ووقفات بإذن الله تعالى في الميدان وهنا وهناك، ولكن في تخوف، في تخوف كبير، لأنهم حتى الـ الشباب اللي هيخرج منقسم لثلاث مجموعات. في شباب عايزها احتفالية، مجموعات من الشباب، والمجموعة التانية عايزين يطالبوا بإخالة المجلس العسكري في التو واللحظة. عيال تخريبية، عيال تخريبية. وفي مجموعة تالتة يعني مش عايزين ننتظر ان تنتهي انتخابات ومجلس الشعب. البلد مخترقة، البلد مستهدفة، البلد مستهدفة. امريكا حاطة فلوس كتير ومنظمات يقول لك حقوقية وحقوق انسان وكلها مشبوهة مشبوهة مشبوهة. الحاصل المجموعة الثالثة تخريبية تخريبية، مش بس مطالبة المجلس العسكري بالتناحي، لا، عايزة تخرج تخرج البلد، تعمل زي حريق القاهرة كده. فمش مجموعة واحدة، ما هماش. على كل حال موقف الدعوة بإذن الله تعالى مش قريبا على طول حينشر على الملأ بإذن الله تعالى، بحيث نبقى الكل على بصيرة من أمره وأمر الناس. أربع مساجد قريبة من المسجد، فهل تقام فيهم جمعة وجميعهم أصغر من المسجد؟ وده لو عملناه ما فيهوش حرج. ما فيهوش حرج إزاي؟ اللي كان الناس بتصلي الجماعة في مساجدها، وكان بالنسبة لصلاة الجمعة بيأموا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يتكلموا عن المسجد العتيق والمسجد الجامع والمسجد والمسجد، وقالوا مسجد في المحلة يتسع لعموم المسلمين، فممكن المساجد والزوايا الصغيرة بتؤدى فيها صلاة الجماعة وينتقل الناس إلى المسجد الجامع لتأدية صلاة الجمعة. ولكن أحيانا قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص، بمعنى لو ما تمش صلاة جمعة حتى في الزاوية الصغيرة اللي هي متر في متر، الناس تعمل معركة. لا خلاص، لا معركة ولا غير معركة، يصلوا، إيش إشكال أبدا، مفيش، هتصح الجمعة بإذن الله تعالى. فأحيانا الناس بترفض، وأحيانا معارك بتثور، وأحيانا الناس مش هتروح تصلي إلا في المسجد ده، ولما ما تروحش تصلي هتصلي في البيت، وأحوال. وبالتالي ينظر للواقع بعين الاعتبار، بعين الاعتبار. ولكن لو اصطلحنا فيما بيننا، كانت الناس بتؤدي صلاتها في مساجدها، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة يذهبون لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. يلتفوا حوالين الشباب الصغار، الشباب الصغير، أيوة، سن 12 سنة، ويفهمهم العقيدة ماشي. لا، دي كون ان البعض بيشكك في المشايخ الكبار والعلماء الكبار، وبعد كده يلتفوا من 12 ل 19 سنة، دي ظواهر ممكن ما تنتهيش، خصوصا لا في احكام قبضة ولا انت حتى ليك سطوة علشان ان انت تحجم حتى خطأ. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعنا. نوضح المفاهيم، ونوضح المفاهيم بلين وبرفق، ايه شبهتهم على الشيوخ والعلماء، ايه المسألة اللي هم بيثيروها، تتناول، وممكن على قد الناس اللي اثيرت الشبهة معهم نوضح. منعمماش الناس، ما لا زنبها ايه، الناس عايزة تتعلم ازاي تصلي وازاي توحد ربها، هندفح شبه على البشر كل ما تثار شبهة نطرحها؟ لا طبعا، لا طبعا، على قد اللي يعني التبست عليه الشبهة توضح له المفاهيم، وندعو لهم بالهداية. وإلا فأكون ان في ناس وبتثير شبهات، انت يعني وجدت الناس انفضت، احنا هيتعمل فينا اكتر ما تعمل في الاعلام، ده الاعلام ما كانش له وظيفة ولا مهمة الا السلفيين. ايه رأيك، خسرت انت؟ ما خسرناش احنا، ما خسرناش. ومعظم الاصوات اللي ذهبت للكتلة وللوفد دي بتاعت الدعوة، دي بتاعت الدعوة. بس المسألة، وخد سر ما تعرفوش انت، ان احنا لو كانت النسبة اكبر من كده كان بقت خطر جدا، خطورة كبيرة قوي. خد بالك، ما البعض مش فاهم سياسة ولا فاهم اقتصاد، ويقول لك شوف زواره والاخ فلاني خسر، خسر ولا كسب؟ كبر دماغك، كبر دماغك. لان احنا لو كانت النسبة اكبر من كده كنا ممكن اتعرضنا لحاجة قاسية قوي. شفت ازاي قاسية قوي؟ انت شفت قصة الجزائر؟ في نفس اليوم يقول لك لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية. صنم عجوة، صنم عجوة كان المشرك بيصنعه ولما يجوع يأكله، يأكله على طول. فنفس القضية، نفس القضية. لا ديمقراطية، حط 60,000 في السجون في يوم واحد. فالحاصل دي حسابات، وتقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبقول لك الإعلام يعني البغي بتدور الدوائر، إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه مش من يوافقه. لا افهم اللغز عشان ترتاح وتريح وتبتسم في مواجهة الطعون والسهوم، تواجهها وانت بتبتسم، ولو قدرت حتى الابتسامة تزيد مفيش اشكال، بيخدمك، بيقدم لك خدمة جليلة. هو احنا لو صرفنا ده، انا كنت في مرة في السعودية والراجل بيقول لي شوف انت لو معاك 15 مليون تصرف 14 مليون على الدعاية ومليون في التجارة. 14 مليون على الدعاية، احنا لو عشنا عمرنا وكنا ناس اعلاميين وحبينا ان احنا نظهر الدعوة ما كناش نجحنا. هم قدمونا خدمة تقل عن الوصف، تقول كانوا بيشهروا فينا وانت زعلان وقطعوا الودن وحرقوا مش عارف ايه. انسى، كبر دماغك، ده كله لخير هتكسب من وراه. شفت ازاي؟ إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه مش من يوافقه. عشان ما تقولش أنت أصلا خدمت الدعوة، لا أنا ولا أنت أخوي، هم خدموا الدعوة أكتر مننا. شفت إزاي؟ أي والله خدمونا الدعوة دي أكتر مننا بمراحل كتيرة. قال فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ده كان معاوية يقول ما هبت أحدا هيبتي من رجل ظلمته لا يجد علي وليا ولا نصيرا إلا الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. انت تشفق عليه؟ لا، ده شوف العيال الصغيرة، ما احنا أصلا أحيانا بننسى كتير. الولد الصغير لما تشتم يقول ايه؟ عبارة جميلة، حاولوا تدققوا شوية، يقول لك اللي بيشتم بيشتم نفسه. سمعتوا العبارة دي؟ اللي بيشتم بيشتم نفسه. أنا عايز أقول لك برضو اللي بيظلم بيظلم نفسه، اللي بيبغي علي ده بيبغي على نفسه. والله أنا حأشفق عليه، أنا بأرحمه، مش حبليق ما عليه ظلمني وعمل فيا. ده ظلم لنفسه، ده بيدمر نفسه. دي مسألة وقت. شوف مبارك وشوف الأنظمة الجائرة دي، ما دي درس، بس احنا ما مش عايزين ناخد الدرس كده بوضوح، ده درس طال المدى. راح فين مبارك ونظام مبارك؟ تقول سبحان الله، انا لا استبعد، لا استبعد ان يكون ده بسبب واحد زي سيد بلال. شفت بقى ازاي؟ مش شباب ثورة اصله وقف في ميدان التحرير وهز عرش. انسى، انا ما استبعدش ان يكون دم واحد بريء زي سيد بلال استحل نقمة على مبارك ونظام مبارك. تسألني ليه بتقول كده؟ اقول لك اقرا قصة صاحب ياسين، قصة غريبة قوي. بعد ما صرعوه اقرا الآيات البينات، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. حتدمر أمة بسبب صاحب ياسين، الراجل المغمور ده. مصلحنا ما بننتبهش الا المشهورين، وده اصل بيطلع في القنوات الفضائيه وده عالم مشهور. لا لا، ده المسلم له شان كبير عند الله. اتقياء اخفياء يخفى امرهم على اهل الارض ويعرفون في اهل السماء. صاحب ياسين المغمور هيقتل، هتدمر امه. ولذلك بقول لك ما استبعدش، مش اصل مبارك اخذ المليارات ومبارك اصل قتل المتظاهرين، لا، قبل ذلك وبعد ذلك ده في اشياء كتير قوي، في صد عن سبيل الله، في تنفير من طاعه الله، في ناس بأمحاء الصد ضد تطبيق الشريعة، أفسادوا أجرامه في البلاد والعباد، نصبوا من أنفسهم أندادا مع الله، قتلوا الأبرياء. أنت لما تعرف تقترب من سيد بلال، أخ غلبان، سبقية إخواننا الغلابة دول، المساكين دول، مهمته إيه كانت؟ مهمته ان هو عارف اسر الناس المسجونه المعتقله ظلما، ياخد لهم الاكل ويوده لهم. انت واخد للاسر دي وظيفته، مهمته رقم واحد. لا شارك في كنيسه ولا غير كنيسه، ده امتحان وتزور وكذب وكذب. فياخد الشنط بتاعه الاكل يوديها لأسر المعتقلين، ده يتقتل. تسيب رقاصة، مش بنقول تتقتل ولا حاجة، انت تسيب المفسدين في الأرض وتشوف البشر اللي هم، اقول لك ايه، قرة عين الدنيا، ايوة بلسم الحياة، تاخدهم وتقتلهم وتعذبهم وتسجنهم، ايه المصيبة دي؟ انت هتروح من ربنا فين؟ دي مسألة وقت، وعند الله تجتمع الخصوم، ضمة القبر تنسي ليلة العرس، سهام الأصحار لا تخطئ، غدا يجتمع الخصوم عند الله جل وعلا، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. دي مسألة وقت، ما تبقاش أعشى البصيرة، ما تبقاش أعشى، فممكن تدمر الدنيا عشان واحد زي سايق سابوه على سرير الكهرباء لحد ما مات، وأخي فيه جلد ما بيقنش، طبيعته عجيبة، طبيعته عجيبة، يتألم وهو ساكت، تنه على السرير الكهرباء لحد ما فاضت روح. ده إيه الإجرام ده؟ ده إيه الإجرام ده؟ ولذلك لما يتهدوا بالهيئة دي تسغربش، تسغربش أبدا، الدنيا تتدمر عشان واحد زي سيد بلال. أي والله تتدمر، إيه المسألة؟ إيه المسألة؟ مش محتاجة ظلم هنا وكفر هناك وبطل وضلال هنا وهناك وسلب مال، لا مش محتملة، ممكن قصة واحدة، قصة واحدة، على الباغي تدور الدوائر، من سل سيف البغي قتل به، من حفر بئلا لأخيه سقط فيها، الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أشهد الله تبارك وتعالى على محبتكم فيه، ندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لي ولكم هذه الخطى في مزيد الحسنات يوم نلقاه، اللهم أمين. قال تعالى في محكم التنزيل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لا شك أن العمارة لبيوت الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عمارة كهذه بالتشييد والبناء والتزيين والإعداد، هذه أجرها على الله عظيم، كما صح في الحديث: من بنى بيتا لله عز وجل. فندعو الله عز وجل أن يجعل هذا البيت في موازين كل دورنا. النوع الثاني من العمارة، عمارة بيوت الله عز وجل بالصلوات وبمجالس العلم وبأن تؤدي دورها كما أريد له. وهذا من أعظم أنواع العمار ومن أنفعها للأفراد والأسر والمجتمعات والأمة بأسرها. بل لا نشك لحظة إذا قلنا أن هذه العمارة هي المنطلق الأول أو المعلم الأول الذي انطلقت من خلاله هذه الأمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كما في المرحلة المكية كيف كان يصنع في دار الأرقى، ثم في بداية المرحلة المدنية لما أسس المسجد النبوي المبارك ليرشد الأمة إلى أهمية دور المسجد وكيف أنه المعلم الرئيسي لانطلاقتها للعالمية. ولذلك أقول عمارة بيوت الله عز وجل على النوع الثاني أن تفعل هذه البيوت، أن تؤدي دورها الذي أريد منها. فحينما نفعل دور المسجد ويوضع في أيدي أمين فتؤدي دورها في قيادة الأمة في تصحيح العقيدة وتفعيلها في تحكيم الشريعة وقيادتها، لا شك أن هذا من أعظم أسباب رقي هذه الأمة. ولذلك أقول لكم هنيئا لكم هذا الصرح، وبقي أن يوضع هذا الصرح في أيدي أمينة تؤدي دورها بأمانة وإتقان، تقوم على حراسة العقيدة وعلى تحكيم الشريعة وعلى قيادة الأفراد والأسر والمجتمعات. لأن المسجد إذا فعل دوره كما أشرنا لا شك سيكون محل قيادة الأمة والارتقاء بها. وإذا أخرجت القيادة من هذا المكان وضعت في أي مكان آخر لن تقوم للأمة قائمة، إلا إذا أعيدت قيادة الأمة لبيوت الله عز وجل تكون منها المنطلقات. ففيها يقوم إمام المسجد على حراسة عقيدة أهل الحي ويقوم بتوجيه الناس للمعتقد الصحيح ويوضح ويبين كيف تفعل العقيدة لقيادة الحي. ثم في ذات الوقت يقوم إمام المسجد على بيان أهمية الإذعان للشريعة والسمع والطاعة لها من خلال الصلوات الخمس، من خلال منبر الجمعة، من خلال حلقات العلم، من خلال مجالس حل المشاكل والمنازعات، من خلال مجالس الأطفال والشباب ومجالس الشيوخ الكبار ومجالس النساء. فيقوم المسجد على رعاية شؤون أهل الحي، يرعى الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين، يوجه الكبار والصغار، الكل يجتمع فيه بتواضع وبألفة مطلوبة بل أمرنا بها، فيقضى بذلك على الطبقيات والفوارق ويكون الجميع سواسية. تجد هنا في هذا المكان مثلا من أهل الحي الغني والفقير، الوزير والغفير، الكبير والصغير، العربي والعجمي، أبيض والأسود، فلا فرق بين أحد إلا بتقوى الله كما تعلمنا. متى نجحنا في تفعيل دور المسجد؟ نجحنا في إعادة بعث أمتنا من جديد. ولذلك أقول يا إخواني بعد هذه الفرصة العظيمة التي سنحت لنا بعد أن زال الحكم الطاغوتي الظالم المفسد في الأرض كما علمتم من حاله، أتتنا فرصة سانحة كي ننطلق. كنا يعني نبعد عن المساجد وكانت توضع في أيدي غير أمينة مع الأسف الشديد، يعني عبارة عن أداء روتيني ممحوق البركة، لا يحرص لا عقيدة ولا يدعو إلى تفعيل شريعة، لا علاقة له بواقع الناس، بل مجرد صلوات ثم تغلق المساجد ولا تباشر حياة أهل الحي ولا توجه صغير ولا كبير إلى آخر هذه المعاني. الآن الفرصة سانحة ويعني الواقع يقول تحرك وانتشر، لا موانع لا حواجز، الفرصة بين أيديكم يعني عظيمة وقوية لتعيدوا تفعيل دور المسجد مرة أخرى لتكون القيادة فيه ومن خلاله. إذا نجحنا في فهم هذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى سيكون لأهل الحي الذي فيه مسجد بهذه الكيفية بهذه الروح يعني مكانة عظيمة في يعني الارتقاء بالأمة على جميع المستويات. فندعو الله تبارك وتعالى أن يكون لأهل هذا الحي أوفر الحظ والنصيب من هذا المعنى المهم الذي لما غاب غابت به الأمة، وإذا عاد ستعود به الأمة بل ستنطلق إلى العالمية بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني نتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا المسجد منارة علم، وأن يكون يعني بيتا لجميع أهل الحي بل ولجميع الأحياء المجاورة، يبث العلم الشرعي، يحرص العقيدة، ويدعو إلى تفعيل الشريعة، يدعو إلى مكارم الأخلاق، إلى تحكيم شرع الله، يدعو إلى أن نتآلف وأن نتعاون ونؤدي الواجبات والحقوق لأصحابها. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجازي الجميع خير الجزاء على ما قدموا في عمارة هذا المسجد وعلى الحضور والمشاركة. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير. الله يبارك فيك. جزا الله الشيخ الشريف على هذه الكلمة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. والكلمة تدور حول تفعيل دور المسجد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه كان يدير هذه الأمة من خلال المسجد، كان يستقبل الوفود، وكان يهيئ الجيوش، وكان يقوم بدعوة الناس لمعرفة دين الله سبحانه وتعالى. لذلك كان دور المسجد دورا عظيما في الإسلام، وهذا من الأمور التي انتبه إليها الغربيون، فكانوا على مدار التاريخ يحاولون بشتى الطرق أن يضيعوا دور المسجد. الحملة الفرنسية لما دخلت مصر دخلت بخيلها في الأزهر، لما أتى أحد المستشرقين هنا إلى مصر قال لن نستطيع أن نقضي على الإسلام إلا من خلال إغلاق المساجد ومنع الحج. فهم ينتبهون إلى هذا الأمر. دور المسجد عباد الله دور كبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد ليعلم وليقود الدولة، ولذلك كان حرص الكفار كثيرا على إغلاق المساجد. وأهل المعاصي كما نراهم كانوا حريصين إما على منع دور المسجد أو على إغلاق المساجد، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يتم أمره وأن تعود الأمور مرة ثانية إلى أيدي المسلمين، ليحاول كل واحد منكم أن يضع لبنة في بناء الإسلام. لذلك كانت أهمية بناء المساجد، أهمية تعمير المساجد كما بينا سابقا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مع على فكرة يعني هذا الحديث فيه طرفة جميلة لأهل مصر. هذا الحديث الله بارك الله فيه. فرواية ولفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا هارون بن يزيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو أن حدثه أن بكيرا أخبره أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه عن عبيد الله الخولاني أنه ذكر عن عثمان رضي الله عنه حين بني المسجد فقال: إن الناس قد أكثروا علي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا، قال في رواية بكير، يبتغي به وجه الله عز وجل، إلا بنى له بيتا في الجنة. طرفة هذا السند شيخ الإمام مسلم أحمد بن عيسى هو رجل مصري، وروى هذه الرواية عن ابن وهب، هو عالم مصر الجليل الإمام الثقة السبت العالم صاحب الجامع عبد الله بن وهب رحمة الله تعالى عليه. وعبد الله بن وهب رواه عن عمرو، والمقصود هنا بعمر هو عمرو بن الحارث الإمام الثقة الحافظ الذي قال أهل العلم فيه مدار الأسانيد في مصر كانت تدور على عمرو بن الحارث رضي الله عنه. وأما بقية الأسانيد بكير الأشج وهو مدني، وبعدين بعد ذلك عاصم ابن عمر ابن قتادة وهو مدني، وكذلك عبيد الله الخولاني، فيقولون في هذا السند هو سند مصري مدني، أول الشيوخ فيه إيه؟ مصريون، حتى ترجع مصر إلى عهدها الإيه؟ القديم في حملة سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا فكتب السنة مليئة بأسانيد المصريين. وإن كان هذا السند فيه هو سند مصري مدني، سند يخرج من المدينة حيث كان الوحي أو معظم الوحي الذي نزل، ويروي هذا الوحي لنا أهل مين؟ أهل مصر، يكون حافزا لكم على طلب العلم. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا دينه. في معذرة، عربية شفر ليه؟ طبعا بالنسبة للقول في جماعة بوكو حرام المزعومة بنيجيريا وما يحدث هناك، طبعا جماعة بوكو حرام احنا عارفين ان نيجيريا وهي احد اكبر البلاد الافريقية ومن اعلى بلاد افريقيا اقتصاديا، وهي اكثر البلاد انتاجا للبترول، وكانت نسبة المسلمين فيها عالية. الصوت مش واصل؟ الصوت يا شباب بارك الله فيكم. هذه البلاد بلاد إفريقيا أو إفريقية كما ينطق في اللغة العربية صحيحا، لم يدخلها التنصير إلا بعد مؤتمر بسمارك في ألمانيا، وكيفية تدبير الحملات لإدخال أفريقيا في النصارى، وتعاهد هؤلاء على أن يتم إدخال جميع البلاد الإفريقية في دين النصارى، وكيد هذا الأمر ونجحوا بعض الشيء وحولوا بعض البلاد إلى نسبة نصارى. لم يكن في إفريقيا أصلا نصارى إلا في الحبشة. نعم. لا، هم لفوا على رأس الرجاء الصالح، قال سأدور عليه حتى أصل إلى الناحية الأخرى فلا أدع فيها رجلا مسلما إما قتلته أو نصرته. دي في مؤتمر بسمارك، ولعلنا لو جات فرصة نتكلم عن مسألة نشر النصارى من خلال بسمارك اللي هو موحد ألمانيا، اللي انتوا خدتوه في التاريخ انه موحد مين؟ موحد ألمانيا. قال فدار، قال ما كنت أظن أن الإسلام وصل إلى هذه الأماكن، هو حاول القضاء، فتم الإدخال في نيجيريا أحد البلاد وما حولها، ونسبة النصارى هي أقل بقليل من نسبة المسلمين، قيل أن نسبة المسلمين حوالي 52% ونسبة النصارى حوالي 48%، وكان الرئيس مسلما الذي مرض ومات، وكان النائب نصرانيا، والآن الذي يرأس نيجيريا هو رجل نصراني متعصب. وكان فطرة يعني إنهاء الإسلام في نيجيريا أن يقوموا بالسيطرة على الجيش، وجعلوا القيادات الكبرى في داخل الجيش هي للقيادات النصرانية، ولذلك الذي يشن حربا على المسلمين في داخل نيجيريا هو الجيش نفسه، ودائما يعتدي على المساجد وعلى المسلمين ويقتل عددا كبيرا منهم. طبعا قامت جماعة بوكو حرام، وهي جماعة حبت أن تدافع عن المسلمين، وهي كما نقول قامت كثير من الجماعات الإسلامية بغرض الدفاع عن المسلمين، ولهم نية خير، ولكن كما نقول كم من طالب للخير لا يناله، لا أحيانا الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى الطريق الصحيح لحماية المسلمين، وقد يفعل فعلا يضر بالمسلمين ولا ينفعهم. طبعا جماعة بوكو حرام هي في وضع سيء، وصعب أنها تقاوم جيشا بأسره وهو جيش قوي، ولعل لو ذهبوا إلى طريق آخر لمساعدة المسلمين خصوصا في الشمال لكان ذلك أولا. في بعض الأسئلة بتقول من رد على من كفر كل من دعا إلى الانتخابات ويدعي أنه سلفي وقال إن الانتخابات برلمان كفر وإن حزب النور حزب كفري. التكفير هو حكم لله وحق لله عز وجل، وأجرع الناس على التكفير أجهلهم. وكم من إنسان يزعم أنه ينتسب إلى السلفية والسلفية منهم إيه؟ براء. بلا شك أن الشرف، كل الشرف لكل واحد منا أن يكون سلفي. من منا لا يتشرف أن ينتسب إلى الصحابة؟ من منا من لا يتشرف أن ينتسب إلى التابعين؟ من منا لا يتشرف وهو ينتسب إلى الأئمة الأربعة؟ من منا لا يتشرف أن ينتسب إلى أقوام كانوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا شرف لكل واحد، ولكن هذا الأمر يدعيه البعض، يقول أنا سلفي. طيب أنت سلفي معناه أنك تسير على الكتاب وعلى مين؟ وعلى السنة. هنا مسألة دخول الانتخابات، الخلط الذي دخل على الناس هي في مسألة الديمقراطية. ذاك أن الديمقراطية كاصطلاح أنها حكم الشعب بالشعب المين؟ للشعب. لكن إحنا بنقول إذا كان حكم الشعب وتدخل به لتشريع أو لإقامة التشريع بين الناس أو لإقامة دين الله عز وجل، ينطبق عليه هذا الأمر؟ ثم نقول لهذا الصغار، إحنا في زمن تصدر فيه الصغار للفتوى، وكل واحد قرأ كتابا سواء فهمه أو لم يفهم، أو لا يعرف ما بين السطور، أو يأخذ رؤوس المسائل أو الأقوال العامة، ثم بعد ذلك يتصدى ليفتي للناس. هذا البلاء الذي نحن نراه الناس، قبلنا كثيرا منهم. وعندما تجادل الرجل، عندما تكلمه بمصطلحات أهل العلم، لا يفهم ماذا أنت تقول، حتى المصطلحات لا يفقهها، وتجد عنده جرأة غريبة على مسألة التكفير. مسألة التكفير هذه ما تجر عليها رجل إلا وضل، وصار في نفق مظلم. وكنا قديما كنا نقابل بتوع التكفير، تاب أحدهم فذكر لنا فقال أيام كنا في الجماعة كان كلمة أنت كافر لها حلاوة على اللسان. ليه؟ لأن الشيطان إيه؟ ها؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. قال أهل العلم وما قيل في الكفار إلا ولأهل المعاصي فيها نصيب. فإذا كانت تلك معصية فإن الشيطان يدفع المرأة إيه؟ دفعا إلى هذا الأمر. أنا هقول لكم شيء، الجماعة المبتدعة اللي ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، عندما يقولوا في بدعتهم ترى في منتهى النشاط، نشاط يتحرك يمنة ويسرى ويذهب ويأتي ويسافر ويدفع وكذا. عندما يعرف منهج الحق يحس إن إيه؟ يقول لك بعد ما علمت الحق وجدت نوع من الإيه؟ الخمول العجيب والكسل العجيب. إيه سببه؟ قلنا له السبب معروف، عندما كنت عاصيا كان الشيطان إيه؟ ها؟ يدفعك ويؤزك أزا، لما التزمت أصبح الشيطان إيه؟ يصدقك. هذا شيء معروف، وعلى فكرة حتى في الناس الذين أسلموا من الكفار كانوا يأتون وكانوا يقولنا إحنا كنا في قمة النشاط أيام الكفر، لما أسلمنا بدأنا إيه؟ فطبعا من لم يفهم يقول الإسلام بيدعو إلى الكسل، لا، الشيطان يدعو المسلم إلى الكسل في الطاعة. ولذلك كنا من طرائف القول، يعني كان في أحد السنوات، طبعا الناس كانت تحبه لأنه أسلم، محمد علي كلاي، وبعد اعتزالها يعني طلب أن يرجع إلى الملاكمة. عربية إيه؟ نص نقل سامي. ها؟ نص نقل سامي. نح إيه؟ نص نقل عربية، نص نقل سمني اللي نمع طال الطريق. آه. فكان هذه المباراة في الساعة في الشتاء في الساعة الثالثة قبل الفجر بما يقرب من 3 ساعات. الناس لو تقول لهم استيقظوا لصلاة الفجر اللي يعملوه ما حد يقول. لما أتت المباراة كان الناس يوصي بعضهم بعضا أن يتم إيقاظهم لحضور إيه؟ لمشاهدة مين؟ وكان الرجل يقول للرجل صحيني، لو ما صحيتش هات مية برد وحطها على مين؟ على وشي. طب أنت في مشاهدة، ليه ليس ذلك في صلاة الفجر؟ يبقى هذه الأمور هناك من يعين الناس على إيه؟ على هذه الأشياء. فأنت في المعاصي الشيطان يحركك. يعني أنت تقول إحنا الواحد الآن مننا بعض أتى من أماكن بعيدة، جزا الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. طب أنا أريد أن أقارن فعلنا هذا بمعجبي كرة القدم. ها؟ أليس يسافر من محافظة إلى محافظة من أجل مشاهدة المباراة؟ صح ولا لا؟ تلاقيه أهلاوي مثلا، تيجي المباراة في اسكندرية يروح اسكندرية، تروح في الإسماعيلية تلاقي فين؟ في الإسماعيلية. التحداوي يسيب اسكندرية ويروح القاهرة وراء مين؟ مين احنا ممكن يروح مكان وتدفع فلوس وتجلس في عز البرد أو الحر وتجلس بعد عشان تروح 8-9 ساعات عشان تصل إلى بيتك؟ هل إحنا حد بيعمل في الدروس كنا؟ لو إحنا فينا واحد راح طلب العلم في القاهرة حيرى نفسه إنه هو إيه؟ بخاري هذا الزمان. ألا تروا إن هؤلاء يبذلون جهدا أكثر منا؟ بس الشيطان بإيه؟ بيحركه. طبعا إذا علمت أن بعضهم ليس عنده مال فيقتطع قوت الأولاد لمشاهدة كرة القدم، وتعجب أكثر من ذلك إن المباراة منقول على مين؟ على التلفاز، لا عايز يروح الإيه؟ فهذا رجل الشيطان يحركه، وحتروح غالبا ترى هؤلاء لا يصلون، لا يصلي، لأن الدين إذا دخل القلب طرد الدنيا وطرد هذه الأهواء، وإذا دخلت هذه الأهواء وهذه الدنيا بيطرد الإيه؟ الدين من القلب. وكما قالوا قديما أن القلب كالإناء لازم يتملى، هتملأ إيه؟ إن مليت شيء خلاص ما عادش يقول حاجة تانية. فهذا الذي يحدث لهم، فهم يبذلون. ليه؟ لأن الشيطان يحركهم في هذا الإيه؟ في هذا الشيء. فأنت انتبه، انتبه لصغار طلبة العلم. وكان عمر، ثبت بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه ابن عبد البر في كتاب جمع بيان العلم وفضله، ورواه يعني المهم سنده صحيح، مر من عدة أسانيد صحاح، قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما أتاهم العلم عن الأصاغر. ما دام الصغار تصدروا والناس سمعوا لهم، سيأتي في الناس مين؟ سيأتي للناس بلاء. وإحنا كان في فترة قبل الفترة الأخيرة كان في تعمد لتصدير الصغار في التلفاز عشان يوجهوا هذه الإيه؟ هذه الأمة، وصارت لهم شهرة بين الناس، ويطلع الواحد فيهم لا يحسن قراءة القرآن. إذا كان المرء لا يحسن قراءة القرآن فماذا ترجو فيه؟ وبعدين التفسير بقى، تعالى التفسير، واحد طلع فيهم يقول: يا جماعة احنا عايزين نتحد، يا جماعة يا جماعة عيب، يا جماعة احنا كلنا نبعيد واحدة، يا جماعة ده ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا، وبعدين قال ايه كده بعدها؟ أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. شوف إيه تذهب ريحكم؟ ده البلاغة بتاعها. يا جماعة تذهب ريحكم، ريحنا طلعت يا جماعة. من أخرج هؤلاء الصغار ليتكلموا أمام الناس؟ أصبح منهم حتى إذا قرأ الحديث لا يحسن أن يقرأه قراءة صحيحة. تشكيل في القرآن غلط، وفي البتاع دي غلط، وتفسير غلط، ويسمع كلمتين ومن هنا وبعد يفتي للناس. لأنه إذا أتى العلم من الأصاغر ضاعت هذه الأمة، ولا يزال بخير ما أتاهم العلم من الأكابر. قال ابن عبد البر وغيره: الأصاغر هم أهل الهوى وقليل العلم، وإن من علامات الساعة أن يتصدر الإيه؟ الصغار، كما جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا إيه؟ جهالا، فسألوهم فأفتوهم فضلوا وأضلوا. رواه الإمام، ورواه الإمام البخاري في موضع آخر قال: باب الفتوى بغير علم. فذكر رواية ولفظا في هذا الحديث: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم برأيهم فضلوا وأضلوا. ما هو كلمة يفتي برأيه ليس عنده علم إيه؟ علم شرعي. وإن كان أحد من هؤلاء الأصاغر عنده علم يأتي وليجلس معنا ولنظرنا أمام الناس إن كان عنده إيه؟ إن كان عنده علم. برضو نفس واحد بيسأل بيقول: هناك الدعوة هيكلة في الدعوة، فمن كان عنده أمر فليرفعه، لمن فوقه فنرفعه، فلا نجد إيه ردا، فماذا نفعل؟ طبعا هذه مسائل إدارية ترجع للأخ الأكبر منك وتسأله عن إيه، عن سبب ذلك. مشاهدة كرة القدم في التلفاز هل هي حرام ولا ماذا؟ طبعا مشاهدة كرة القدم، احنا أولا بالنسبة للأوقات، وإحنا بنقسم الأعمال إلى حرام ومكروه ومباح ومستحب وإيه وواجب وواجب. وبعض الأعمال يعني المباحة، مباراة تلعب كرة قدم مباح ولكن بشروط. أول شرط لا يشغلك عن طاعة، لا يفعل فيه حرام، ولذلك مشاهدة كرة القدم الأفخاذ وإيه مكشوف، هل يجوز؟ لا يجوز. طب إذا علمت أن مباريات كرة القدم كانت تستخدم لضرب الناس وتضييع الدين، وأنتم تتعجبوا من الإنفاق العجيب على لاعبي كرة القدم، طب بدل ما تنفقوا عليه تنفقوا على الناس الفقيرة اللي مش لاقية تسكن. يقولون في القاهرة وحدها أكثر من 4 مليون ساكنين في المقابر. أنا أروح أقول تعالى اللعيب ده بخمسة مليون وأربعة مليون، طب من الأربعة مليون أبني كم بيت للناس الفقراء مثلا. فصار كان زمان يعني من الحركات كان يقول لك فطرهم فول أيام عبد الناصر، وغديهم أهل وزمالك، وعشيهم مين أم كلثوم. فكانت دي سياسة لإلهاء الناس عن الحق. كان في المؤتمرات، المؤتمر كان اجتماع مجلس الشعب لاتخاذ القرارات السياسية لمسألة خصخصة الشركات، كان أحد أخطر اللي احنا لحد الآن ندفع ثمنه وبيعة الشركات سرقة ونهبا. عارفين الموضوع ده الناس حتثور. فرحهم أيامها ما كانش فيه مطشة كرة قدم، جابوا لهم كاس العالم بتاع سنة 73 وعرض في التلفزيون مباراة وراء ايه وراء بعضها، والناس جلست تشاهد التلفاز وهم جالسون يلخزون الايه القرارات المهمة. وكان بعضهم يقول في مجلس الشعب دايما نأخر القرارات الصعبة شوية لماتش الأهلي والايه والزمالك، والناس قاعدة تقول أهلي أهلي، وده يقول زمالك زمالك، والدين شغالين إيه. أظن من ضمن إلهاء الناس. فأنت انتبه عبد الله، أنت عايز تروح تحرك بدنك، أنا أنصح الناس تلعب كرة إيه لا تشاهد كرة، تروح تحرك جسمك تجري لا بأس، لكن مشاهدة كرة القدم ثم يترتب على ذلك تدخل العصبية، والعصبية تحدث الفرقة بين الناس. وكم من شخص سب، وكم من أقوال كفر قيلت، دينك ودين كذا ودين كذا الحكم، استغفر الله العظيم. كم من إخوان تشاحنوا وتخاصموا، وكم من بيوت فرقت وخربت، وكم من دماء أسيلت. بعض الحاجات حصل فيها قبل عشان إيه؟ يقول لك أنا متعصب. تعصب لدينك، لا تتعصب لإيه. فأنت انتبه ما يخدعك مثل هذا الأمر. أنا في وقت طبعا أمور الكرة وأمور الفن كان هناك من يدفع خلفها حتى يشجع الناس إيه؟ يشجع الناس عليه. واحد بيقول الزبون بيشرب الدخان عندي في المطعم ولم أنهه عن ذلك الأمر، فهل هذا المال أو كذا الحرام المال يكون هناك علي وزر؟ طبعا إن بعت له الدخان هذا المال حرام، هذا مال خبيث، واحنا قد نهينا إيه عنه، وأصبح عندك مال حرام. إن أتى بالدخان من خارج المطعم فطبعا أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن الإيه عن المنكر، فتدعوه إلى ذلك. إن سكت عليك إثم، لأن قال أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فمن تركه فهو إيه فهو عاصي. بس بعد هناك مسألة المساجد الأربع القريبة من المسجد، سنة النبي صلى الله عليه جمهور أهل العلم إذا كان في الحي مسجد يتسع لأهل الحي فلا تقام فيه إلا جمعة واحدة. وانتم لما تقرأوا في كتب الأئمة الأربعة، وحتى انتم أسمع عندكم تدرسوا منار السبيل، قال إذا قيمت الجمعة في مساجد قريبة خدت بالك لن يصح منها إلا جمعة واحدة. والحالة التي استثناها العلماء في حالتين، إذا كانت المساجد لا تكفي، مسجد لا يكفي، يبقى إيه يروح الناس إلى مسجد مين؟ إلى مسجد آخر. الأمر الآخر إن كان سيحدث بين الناس ضررا كبيرا، كما كان قديما عند العرب قبيلتين وكل واحدة عندها حي، وبعدين يتنازع المسجد وممكن يحدث، فدي من باب المصالح. لكن إن لم تكن مثل هذه الأمور فالصحيح أنه إذا أقيمت الجمعة في عدة مساجد دون ما ذكرنا، الجمعة اللي حتصلي أولا صلاتها صحيحة وبقية المساجد جمعتها باطلة، وانتم تجتمعوا على مسجد واحد على خطيب واحد، ده هيحسن مستوى الخطابة، وبدل ما واحد يخطب يخطر أكثر من 2-3 دولة على الخطابة، إن شاء الله هذا يعود عليكم بالإيه يعود عليكم بالنفع. هذا ما عندنا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. كنا على موعد درس العشاء مع الشيخ ياسر والشيخ شريف، لكن ما عرفش البعض قال إن الشيخ ياسر راح القاهرة لا أدري، فإحنا حننتظر إن شاء الله إذا كان فيه أحد من الإخوة يريد أن يقدم لنا كلمة جزا الله خير أو نصيحة. هذا مسجدكم وأنتوا أهل المسجد، وإن شاء الله نسمع منكم كلام طيب، أو خلاص الناس تستريح ونلتقي في صلاة العشاء إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.